الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوك وأسنبات وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم في بادئ الأمر ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، أحبتي في الله، انظر في حال الناس جميعا، البر منهم والفاجر، المؤمن والكافر، انظر إلى الناس من أول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده من الصالحين، ثم انظر إلى الجهة الأخرى إلى أحفاد القردة والخنازير ومن هم على شاكلتهم من العصاة. انظر إلى حال الناس جميعا، البر منهم والفاجر، المؤمن منهم والكافر، الجميع قد اختلفوا في كل وجهات النظر إلا في اتجاه واحد اتفق الجميع عليه، ألا وهو البحث عن السعادة. اليوم أحدثكم تحت عنوان الباحثون عن السعادة. من فينا مش عاوز يفرح؟ من فينا مش عاوز يسعد؟ النهاردة هنتكلم عن السعداء. تحت هذا العنوان نتحدث عن السعادة الوهمية وعواقبها، ثم بعد ذلك السعادة الحقيقية وآثارها، السعادة الحقيقية وآثارها، ثم بعد ذلك نأخذ بعض اللقطات عن السعداء وعمن يبحثون عن السعادة الحقيقية. اسمع بعد ما توحد الله. من فينا مش عاوز يفرح؟ من فينا مش عاوز يفرح؟ إن أحفاد القردة والخنازير ينغمسون في الشهوات والملذات بحثا عن المال، ويقعون على النساء كالأنعام والبهائم بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. متعة، عاوزين متعة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اتمتع هو في الدنيا شوي، اتلذذ لذة غير حقيقية، سعادة وهمية، سعادة وهمية، بيظن ان هو مستمتع. لا، مش مستمتع، ده سعادة وهمية. هي صح سعادة لحظية وقتية وهمية لا تدوم. من عاش كأحفاد القردة والخنازير اقول لهم اسمعوا كلام الله بعد ما توحد الله. الاول عن المسلمين في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. الصنف الفاشل اللي فكر انه هو سعيد، شوف ربنا بيقول عنه ايه: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ايه يعني اكون مجرم؟ ده احنا بنسمعها في الافلام كتير، انت مجرم، لا لا لا، شوف المجرم او المجرمين ربنا بيقول عنهم ايه؟ ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق بتوحد الحق لقد جئناكم بالسعادة الحقيقية لقد جئناكم بالمتعة التي لا تزول لقد جئناكم بكل شيء فيه من الحق والأصول لكنكم كرهتم ذلك بحثتم عن المتعة قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يومها لا مفر من الله إلا إليه اسمع وشوف الباحثون عن السعادة أحفاد القردة والخنازير ليه بينغمسوا في الشهوات والملذات والنساء لأنهم عارفين تماما أنهم خسرانين الآخرة يعلمون علم اليقين أنهم سيخسرون الآخرة فبيأخذوا من الدنيا اللي ياخدوه اللي هيعيش زيهم هيحشر معاهم والمرء يحشر مع من أحب أجد كثيرا من الصالحين أيضا ينشغلون حتى بالحلال عن ذكر الله وده مسألة خطيرة ولذلك تحس برضو أن عندهم كر وضنك ومش سعداء مش سعداء أحفاد القردة والخنازير شهوات وملذات ومال ونساء ثم بعد ذلك تجد من العصاة من يسيرون على طريقهم ودربهم ثم بعد ذلك تجد من الطائعين من يقتربون منهم ثم بعد ذلك تجد من الطائعين من ابتعدوا عنهم إلا أنهم انشغلوا بالحلال عن ذكر الكبير المتعال ما تيجي تدور النهاردة عن السعادة لو سألت واحد دلوقتي انت بتشتغل ليه عشان اجيب فلوس انت بعاوز فلوس ليه عشان ابقى سعيد واحد ثاني مالك عمال تبص للنساء ليه وبتبحث عن الحريم ليه ببحث عن السعادة واحد ثاني يقول لك انا عاوز اجيب عربية عاوز اكون في منصب معين ليه ببحث عن السعادة هي دي السعادة انت بتتوهم انها سعادة زين للناس حب الشهوات زين مش ابدا بنا حقيقية ده مجرد بهرجة حاجة قدام العين وبس تسحر العين زين للناس لكن في الاصل السعادة هقول لك عليها دلوقتي انا عايزك توحد وصلي على سيدك محمد هل السعادة في المال هل السعادة في المال يظن الظانون ان السعادة في المال أقول لهم من قال ذلك فقد جهل وعاش في ظلمات جهله لأن السعادة ليست في جمع مال وإنما التقي هو سعيد ظن الناس أن السعادة في جمع المال تسأل واحد تقول له إيه يرضيك عاوز 100 جنيه في جيبي أو معوش إلا جنيه بعد ما يجيله 100 إيه رأيك عاوز 1000 يجيله 1000 ايه رأيك دسش مليون يجيله مليون يرضى بقى هيبقى عنده عربية عنده فيلا شغل الناس عنده مش راضي صدقني مش راضي اسأله بس خده على جنب الوحده كده قول له خليك صادق مع نفسك انت راضي يقول لك لا عاوز 100 مليون ولا يملأ عين ابن آدم إلا تراب تراب هو اللي يملأ العين هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن راح بإيه الزاد بتاعه إذا كان تفي ولا تعيس ولا عاص والكفن هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن جمع وحوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن شوية ريحة وكفن والريحة هتروح والكفن هيروح مش هيفضل، يا إما يلبس من ثياب الجنة يا رب اجعلنا منهم، يا إما يلبس من ثياب النار نجينا يا رب. هي القناعة إذا مش مسألة مال، لأن بعض الناس يقول لك عام أنا ما عنديش إلا شقة فيها حمام وصالة، تبقى معها أوضة جات له أوضة، طب عاوز أوضتين وصالة تيجي له أوضتين وصالة، نفسي بقى في شقة لوحدي تبقى كده ثلاث أوض، نفسي البيت البيت ما عجبوش نفسي الفيلا، الفيلا ما بتعجبوش عاوز أوسع حواليها جنينة. كل الكلام ده بيعمل كده ليه؟ بيبحث عن السعادة، هو مش مرتاح، هو مش مرتاح أبدا، بيوسع لنفسه أبدا، التوسعة مش بكده، انشراح الصدر مش بكده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لو وسعت على نفسك الدنيا كلها مش ممكن، لقد بعدت عن الله فاعلم أنك تعيش في معيشة ضنك، فالسعادة ليست كما تتوهم في جمع مال حتى وإن كان بالحلال. اللي بيجمع بحرام أساسا مش مرتاح، فده مش محل كلامي، مش محل كلامي، لأن اللي بيجمع بحرام عمره ما هيبقى مرتاح، لأنه بيدخل الحرام على الحلال عشان يكتره، أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره، ما توحد، دخل الحرام على الحلال عشان يكتره، دخل الحرام على الحلال بعثره، شال كله يروح جايله من الآخر. لأن دايما الحرام لما الواحد يجي يعينه، انت لو سارق حاجه ربنا عافينا وياك يا رب، بتعينها فين؟ في عند الباب في الاول، بتدور على اكثر حته عندك من الدارية في قلب البيت جوه في الاوضه الداخليه، ما انت بتجيبها جوه عشان تكنس، تكنس من جوه. ادخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره، وانت كله بداهي بتاع الحرام ده ما نقولش عليه انه سعيد، هو اساسا سعيد ولو ظن السعاده، ما توحد. شغلت نفسك ليه عن ذكر الله بجمع المال؟ حكايه لمن اعرفه جيدا، ويمكن هو كان السبب في محل الكلام النهارده. رجل صالح يعبد الله، يصلي ويصوم، صدق، كان يعيش مثلنا او مثلكم بالكفاف، يكفي يدوبك، ففتح الله عليه وأصبح عنده الوفير من المال وأنعم عليه الكبير المتعال، فوجدته قد دخل علي باكيا متأثرا حزينا، ماذا حدث؟ متوحد الله. واستأذنته في الحادثة، قال يا شيخ، قال يا شيخ أيمن، أنا صاحبك وصديقك، إيه رأيك؟ تعرفني من زمن بعيد من الطفولة، عشت ما عشت من السنوات، النعمة تجيلي على قد كده، أحمد ربنا، أصلي أصوم أقرأ القرآن بذكر الله ليل ونهار. فتح الله علي، أنت عارف أني كان الأول يظهر أي حاجة في جسمي مجرد برشامة توديه، دعاء يوديه، صدقة صغيرة توديه، إيه اللي حصل؟ قال والله الذي لا إله غيره ظهر ما كان يظهر في جسمي قبل هذه النعمة، فذهبت إلى الطبيب فأخرج أمرا عجيبا في فحوصاته وتحاليله، نظر الطبيب متعجبا وقال إنك قد أصبت بمرض خبيث. قال والله يا شيخ ما تركت صلاة ولا تركت صوما ولا تركت صدقة، ولكنني انشغلت بالحلال عن ذكر الله. قالوا أنا عارف أن ربنا بيحبني شوي، فجبني ربنا غصب عني، تمنيت الفقر يا شيخ، أتمنى الآن الفقر، غني يشتهي الفقر وفقير يشتكي الفقر، صغير ود لو كبر، كبير يشتهي الصغر، أهم حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. ما توحد يا حبيبي. الغني بعد ما يجيله مرض يقول لك يا رب عش فقير، الفقير انا عاوز اكون غني، ايه الحكايه؟ السعاده بجمع المال؟ لا، اسمع بقى سيدنا محمد يقول ايه. جلس النبي مع بعض اصحابه فقال لهم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ من فيكم بيحب مال الورثه اللي هيجي من بعده يورثوه افضل من المال اللي معاه؟ قالوا لا يا رسول الله ازاي بقى احنا نحب مال الورثة مع انهم ورث ازاي احنا بنحب مالنا احنا عمالنا. قال ايه النبي محمد؟ ما قدم فهو ماله، اللي تصدق بيه، اللي تزكى بيه، اللي عمل بيه الخير، اللي تصدق بيه على اهله وانفق على اهله دون اسراف، اللي ربنا قال عنهم ايه؟ ما توحد الله. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ماشي كده بما يرضي الله، ده على اهله. لكن واحد سخي بقى في الصدقه ما نقولوش انت مسرف، واحد زكي بقى بيطلع اكثر من زكاه ماله ما نقولوش انت مسرف، واحد بينفق في سبيل الله. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله، ما توحد الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بايه؟ باموالكم. باموالكم في البدايه، باموالكم. المال صعب انه يطلع. النبي بيقول لهم مين اللي يحب مال الوارث؟ عماله. قالوا لا نحب مالنا احنا. قال ما قدم فهو ماله وما اخر فهو مال الورثه اللي انت بتعينه. اموالنا، اموالنا لذوي الميراث نجمعها وذورنا، وذورنا لخراب الدهر نبنيها. اللي انت بتبنيه هيتهدم في يوم من ذات الايام. اللي معاك هو ابرك. بنيته ازاي؟ بنيته ازاي؟ النفس تجزع ان تكون فقيره، والفقر خير من غنى يطغيها. غنى النفوس هو الكفاف فان ابت، فجميع ما في الارض لا يكفيها. النفس تجزع ان تكون فقيره، عمرها ما ترضى بالفقر. النفس تجزع ان تكون فقيره، والفقر خير من غنى يطغيها. غنى النفوس هو الكفاف فان ابت، فجميع ما في الارض لا يكفيها. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب. اذا السعاده في المال، اعتقد ان انت اقتنعت ان هي مش في المال. ما يمكن تكون في المنصب والجاه، في الوظيفه، انا اعلى من فلان، دلو جد، عشان اقدر اعمل واسوي. مش السعاده في كده. ابو ذر راح لسيد الخلق، قال يا رسول الله انا عايز اكون امير، عايز اكون في وظيفه كبيره قوي، اريد الاماره يا رسول الله. اصحابك كلهم بسم الله ما شاء الله، موزع واحد هنا واحد هنا واحد هنا، انا عايز برضه. ما انا صاحبك. النبي محمد ما عندوش كده، هو بينقي الواحد في المكان المناسب وما يضروش، هو بيحبه. هو في حد زي ابو ذر في التقوى؟ حد زيه؟ قال يا ابا ذر، الكلام ده في الصحيح، انت عاوز تاخد الاماره؟ قال له ايوه. قال انها امانه، انها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه، الا من اخذها بحقها وادى ما عليه فيها. انت ضعيف بلاش. قال له سمعا وطاعه يا رسول الله. عرف ان العمليه مش سهله. اذا هي ما هياش في الاماره ولا الملك ولا السلطان، لانه كم من امير في جهنم، كم من امير ينتظر السعير. اذا هي مش كده، والا كان النبي قال له اتفضل خد ده نعمه. لا، بتسمع وتوحد الله. ما يمكن تكون السعاده في الشهره؟ يمكن. ما تسال المشاهير من اهل الفن والكوره والكلام ده، ده اذا كانت الشهره تلهي عن ذكر الله كمان، يعني ده مفيش فيها سعاده خالص. شوف بقى، خلي بالك ربنا بيقول ايه. ومن الناس، حفظت الايه اصلا محل كل كلام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن مسعود بيقول لهو الحديث في الايه هو الغناء. الحسن البصري قال هو الرقص والموسيقى واللهو والعبث. تسمع الايه ونقول لأصحاب الشهرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. شهرة نفعت؟ عذاب مهين. واحد يقول لي يا عم ممكن أكون مشهور في الصلاح والتقوى؟ هذا شيخ سجل شرايط الشال على دماغي، ناس تشاور لي، ناس تقول ده صالح. شهرة ايه؟ وممكن تكون رياء. رياء يجي ربنا يقول لنا ايه؟ ربنا عافينا جميعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إما كانت في الشهرة تكون زي شهرة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب مشهور ونجم من النجوم، مصعب بن عمير، أبو بكر الصديق، عثمان، علي، صلاح الدين الأيوبي، كل الناس دي مشاهير، لكنها شهرة حقيقية وسعادة حقيقية. دول الناس بقى اللي نقول ده نجم من النجوم أحاول أقتدي به. إذا الشهرة تبقى سعادة في اللحظة دي، إنما تبقى سعادة إمتى؟ وهي لازم تكون مشهورة على الفاضي. طب أنا أقول لك واحد من أشهر النجوم ومن أشهر المشاهير ونجم من نجوم الشهرة، أقول لك مين؟ حد في الدنيا كلها ما يعرفش فرعون؟ حد ما يعرفوش؟ ده ربنا قال له هنطلعك بجسمك تاني لتكون من خلفك إيه؟ جسمك يطلع كده والناس كلها تتفرج عليه. أشهر واحد. إيه رأيك في قارون؟ مشهور جدا. طب إيه رأيك في أبو جهل؟ ايه رايك بقى في اللي ربنا ذكر اسمه في القران في ايه تبت يدا ابي لهب؟ اظن مش حد مشهور زي. السعاده ليست في الشهره ومن ظن ذلك فقد اخطا. امال السعاده في ايه؟ ندور على السعاده في ايه؟ هقول لك دلوقتي طريق السعاده الحقيقيه. يا رب نسالك سعاده الدارين الدنيا والاخره. اسمع بقى، السعاده الحقيقيه وارفع صوتي للعالم اجمع الان، أقول لهم تعالوا لتقفوا جميعا أمام أصحاب رسول الله لتروا سعادتهم. حللوه. يعجز العالم كل أن يقف عند نفسية هؤلاء وعند أخلاقهم وسماحتهم وسعادتهم، فهم يسعدون إذا صلوا، يسعدون إذا صاموا، يسعدون إذا بكوا، حتى في وقت بكائهم يسعدون. هؤلاء سعادتهم في صلاتهم، هؤلاء سعادتهم أصحاب النبي محمد وأتباع النبي محمد، سعادتهم في أخلاقهم، سعادتهم في سماحتهم، سعادتهم في صلاتهم، سعادتهم في صومهم، سعادتهم في بكائهم، حتى العايض يبقى سعيد فيه، سعادتهم في ذكر ربهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكر الله. أيوة اذكر الله، اسعد. شوف ربنا بيقول ايه. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله في كل عبادة وطاعة هي أعظم اللذة وأفضل السعادة، سعادة لا تنقطع وتدوم، بل إن ذكر الله هو مفتاح السعادة الحقيقية. فاذكر الله، افتح افتح وادخل للسعادة. ذكر الله، ذكر الله. خلي بالك، أولا كلمة لا إله إلا الله من أعظم الذكر زي ما قلنا. الصلاة ذكر، صم ذكر، الاطمئنان في كل حالك مع ربنا في الدين ذكر. شوف ربنا بيقول ايه عشان يذكرنا ويعرفنا ويقول لنا صحصحوا شوية، لان الخاسر من ترك الذكر. شوف ربنا بيقول ايه. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يبقى في سعادة لو تركت الذكر، في سعادة ده ربنا قال يبقى خاسر، في واحد يبقى خسران ومبسوط تبقى مش سعيد. اوعى ذكر ربنا. وبعدين ربنا لو قبل منك شهادة واحدة او كلمة توحيد واحدة تنجيك يوم القيامة. ورد في الصحيح عن رسول الله ان هناك رجل يوقف بين يدي الله يوم القيامة فيؤتى 99 سجلا كلها مد البصر من السيئات. خلي بالك، 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل الواحد مد البصر. يعني انت لو وقفت كده وبصيت من غير ما حاجة تحوشك، شوف انت نظرك يروح لفين. السجلات دي كلها سيئات، مكتوبة، فيوقف أمام الله الرحمن الرحيم: يا عبد أظلمك الحفاظ والكتبة؟ بصوا للسجلات بتاعتك الطويلة دي، ظلموك؟ لا ما ظلمونيش، ما ظلمونيش يا رب، أنا عامل الكلام ده كله. أيوجد سيئة كتبت عليك ولم تعملها؟ لا يا رب، أنا اللي عامل الكلام ده، أنا أفضل أقاوح وأجادل لحد إمتى؟ طيب، أيوجد حسنة، بمعنى كلام ربنا طبعا، في حسنة مش موجودة أو مش مكتوبة أو ما انتش واخد حقها تمام؟ قال له يا رب كله موجود، أنا عملت إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لكننا الآن قد خبأنا لك بطاقة. إيه هي؟ فأتي له ببطاقة ففتحت، فإذ بها لا إله إلا الله، فوجد فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد قبلها الله منه في يوم من ذات الأيام، فاحتفظ الله له بها، ففتحت البطاقة ووضعت في كفة الحسنات، فطاشت السيئات بقدرة الحي الذي لا يموت، ثقلت في الميزان. الكلمة تقيلة، طب ما احنا كنا بنقولها ليه لو احنا توازننا معاها مش هنوزن حاجة، معلم انها تقيلة لان انت ما قلتهاش بصدق، ما قلتهاش بحق. قلت لا اله الا الله ما بتصليش، قلت لا اله الا الله ما بتزكيش، قلت لا اله الا الله شغلك اهم من المساجد واهم من ذكر الله، قلت لا اله الا الله وعيالك شغلوك عن الملك، قلت لا اله الا الله وما عملتش حاجة للاخرة، يبقى كذاب. لذلك في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: من قال لا اله الا الله دخل الجنة. ما توحد، اه كلنا قلنا اهو، معنى كده ان احنا كنا نخش الجنة؟ الناس بتفهم كده؟ احنا قلنا بنص الحديث، بنص الحديث كلنا نخش الجنة، وما اللي حصل؟ ما في احاديث تانية بتوضح من قال لا اله الا الله دخل الجنة، بس يا ترى بعد ايه؟ ما تيجي تشوفها بقى الاول، مش على طول هتروح داخل. حديث ثاني للنبي، قال لك حديث عن رب العزة ينادي الله سبحانه وتعالى على خلق من خلقه يوم القيامة، يقول لهم تعالى من فيكم شهد بأن لا إله إلا الله؟ يقول له يا رب احنا قلنا لا إله إلا الله، يقول لهم أيوه حقا أنا الله ولا إله إلا أنا لكنكم كذبتم. ليه؟ قلتم لا إله إلا الله ولم تقيموا الصلاة، لا إله إلا الله ولم تؤدوا الزكاة، لا إله إلا الله ولم تحجوا البيت مع الاستطاعة، لا إله إلا الله وسرتم في الأرض بالفساد، كذبتم. ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم. الحديث اللي احنا متعلقين به: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما توحد الله، دي بقى اللي يبقى نصيبك وحظك، بس خلي بالك مش كل واحد هيقولها، ممكن تيجي عند لحظة الموت وتفتن وتموت على غير ملة النبي محمد، لازم تحذر. فالذكر يبلغ ولكن احذر، الذكر يبلغ ولكن احذر، الأمر مش بالسهولة اللي احنا مفكرينها. كلمة واحدة تقبل منك لا إله إلا الله خليك تعيد في الدنيا والآخرة. ما تسمع أخلاق أصحاب رسول الله الصحابة الكرام ومن هم على شاكلتهم من أصحاب رسول الله، سعادتهم في طاعتهم لربهم وفي أخلاقهم وفي بكائهم وفي سماحتهم، يستشعرونها حين يسجدون لله، حين يقومون بين يدي الله. شاب من الشباب تزوج من جميلة الجميلات، تزوج فتاة جميلة غاية في الحسن والجمال، فدخل بها في أول ليلة، وكان هذا الشاب إماما يصلي بالناس كل يوم، بس كان راجل من التقوى بقى، ومش كل الأئمة صالحين، سبحان الله يصلي بالناس. وبعدين قالوا من جوزك؟ قال نتجوز. دخل بالزوجة، ثاني يوم الصبح كان جاي واقف يصلي قدام الناس، يا ابن الحلال ما انت لك رخصة خليك ثلاث ايام ولا حاجة مع الزوجة صلي معاه، انما تصلي في الوقت نفسه. قال لا، وقف يصلي بين يدي ربه وتلا القرآن العظيم فبكى ايما بكاء، عيط كثير جدا. قالوا الراجل ده اللي حصل له امبارح، ايه اللي جراك؟ فلما انتهت الصلاة وانقضت التفت الى الناس فوجدوا البكاء ما زال، فقالوا له لما تبكي؟ ده انت لسه عريس المفروض كنت فرحان، ايه اللي بيخليك تعيط؟ قال والله جربت لذة الطعام ولذة الشراب، وبالامس جربت لذة النكاح، فما وجدت اعظم من لذة السجود للواحد الديان. افضل حاجة استطعمته ان اسجد لله. حسيت ان هي سعادة حقيقية مش كلام فارغ. يعني هاكل اشرب يعني اشتهي. الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تذكر الله سعادتهم في سماحتهم. اذكر سالم بن عبد الله بن عمر كان بيحج بيت الله الحرام، فواحد جه من وراه كده وراح دفعه، راح قلبه على وشه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب راح جاي دفع على وشه، فسالم بص له كده وابتسم قال له تقبل الله منا ومنك. فراح الراجل مسكه من هنا من عنقه ومن ثيابه قال له انت عاوز تعمل انت راجل مسامح؟ ما وجدت مرائيا ومنافقا مثلك. انت مرائي ومنافق. يقوم سالم يبص له يقول له ايه؟ هو بيضحك وابتسم قال له تعالى. قال له نعم. قال له سر اقوله لك؟ قال له ايه؟ قال ما عرفني احد من الناس غيرك، انت الوحيد اللي عرفتني من بين الناس كلها. قال له تبعوا عيدك كده هذه دماغك ابص ما توحد الله. قال له انا اقول لك كذا كذا وانت تقول لي الوحيد اللي عرفني انت، تقول لي منافق مرائي، تقول لي انت الوحيد اللي كشفتني بين الناس، انت اخلاقك ايه؟ طبيعتك ايه؟ سعادتهم في سماحتهم، سعادتهم في اخلاقهم، لان احسن الناس اخلاقا اقربهم من رسول الله يوم القيامة. سعادة سعادتهم لما يسامحوا الناس، ده حتى مش في الدنيا بس ده يوم القيامة. الفضيل بن عياض واحد سرق فلوسه، لسه قابض، واحد سرق فلوسه فقعد يعيط، فعيط على المرتب. قال لا لا ما عيطش على المرتب، ده انا بعيط على موقف حبيبي يوم القيامة لما يقف قدامي ويستسمحني ويقول لي سامحني انا سرقت فلوسك، فانا بسامحه فمشفق على منظره امام الله. ادعو العالم اجمع ليرى اتباع رسول الله. ده في الاتباع، ما بالك بالصحابة؟ مش ممكن يقدروا يحللوا طيبة قلب رسول الله وجمال اخلاق رسول الله ابدا. ده كان دول اللي تعلمه من النبي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اخلاق طبيعته هنعمل ايه بقى؟ احنا تعلمنا من النبع الصافي محمد. السعادة ليست في جمع مال ولا شهرة ولا في جاه ولا في غير ذلك، حتى الانشغال عن طاعة الله بالحلال ما هيش سعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. مثال نضربه لكم بعد ما توحد الله. رجل من اهل مصر وفي ايام شهر رمضان، راجل ده مريض بالقلب، فلما كبر سنه ظهر العيب واشرف الرجل على الموت، فاقام بعض التحاليل والفحوصات في مصر فوجدوا ان القلب فيه عيب لا يمكن بحال من الاحوال ان يشفى منه الا بعملية دقيقة بكونسلت من الاطباء. لازم يروح يسافر بره، مع العلم ان عندنا في مصر ناس شطار جدا بس بنخاف نعمل الكلام، ما عندناش جرأة شوية. فقال لك نسافر بره، طلع بلاد الغرب، قال لهم شوفوا لي حل. اجروا الفحوصات قالوا له عمليتك احتمال نجاحها صعب جدا، يعني 99% ان قلنا يعني موت، لو سبناك بالموت محقق برضه. يبقى اذا لو عملناها هتموت، ما عملناهاش هتموت، يبقى ايه الاصل نعملها ونعيش على 1%، ما توحد الواحد. قال لهم لو كان الامر كذلك فدعوني انزل الى مصر اودع اهلي واوصي وصيتي واوصي ابنتي الصالحة، هي بنت طيبة جميلة صالحة، اوصيها. فنزل لمصر قابل بنته قال لها جاي اوصيك يا بنتي؟ قالت له يعني ربنا يصلح حالك ان شاء الله وهيشفيك. قال لها والله سيبيني كده اروح ازور اصدقائي. فذهب الى بعض اصدقائي فجلس في مكتب بجوار جزار بتاع اللحمة، ووجد امرأة تجلس تحت ما علق الجزار من اللحم تحمل ما يسقط من الفتاة في كيس، وتلبس المرأة ثيابا إسلامية جميلة لا تمد يدها، لكنها تحمل فتاة اللحم الذي يسقط من ضربة الجزار للحم. فاقترب منها متعجبا، وكان قبل الإفطار، هل لا بتعملي؟ قالت والله إني امرأة عفيفة شريفة لا أمد يدي فأجمع فتاة اللحم. ليه؟ أعندك كلاب تربينها أو قطط تغوينها؟ قالت لا، أنا أم يتامى، أولادي ما أكلوش اللحم منذ سنوات وطلبوا اللحم الآن، والآن أجمع لهم الفتاة. قال لها سألتك بالله أن تقطعي ما شئت من عند الجزار؟ قالت لا، ما شئت لا، إن شئت فأعطني ما يكفيني اليوم والغد واليوم على من؟ قالت له أنا راضية بس النهاردة يدوق بس. قال لها أقسمت عليك برب إنك تيجي عند الجزار تقطعي طول السنة. وراح موصل الجزار قال له المرأة دي، قال له المرأة ده تقطع من عندك طول السنة ببلاش. فدعت الله له وأخذت ما اشتهت وأبناؤها اللحمة وذهبت إلى البيت، فسعد اليتامى وسعدت المرأة، أدخل الغني بمال سعادة في قلب المرأة. فعاد الرجل إلى ابنته مودعا، قال أنا رايح عشان أجري العملية برا في بلاد الغرب. قلت له يا أبويا أنا حاسة أن منظرك اتغير. إزاي يا بنتي؟ قالت يا والدي أشعر أن هناك أمر، أشعر أن هناك أمر عجيب. إيه هو؟ شكلك اتغير، حسيت ان الدم كده ذب في وجهك، وشك نور واحمر، ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ لا يا بنت ما عملتش حاجة، انا لا رحت خدت دواء ولا شيء. قلت بس استشعر ان انت حاسس بصحة وعافية. اني استشعر هذا الامر، اشعر بتغير، ولكن يا بنت انا ما خدتش حاجة والناس مستنيين يعملوا عملية. ايه اللي عملته النهاردة؟ قال فعلت كذا وكذا. فقالت يا والدي اسأل الله الذي جعلك سببا لادخال السعادة على المرأة وابنائها ان يسعدك بدوام الصحة في الدنيا والاخرة. فذهب الرجل الى بلاد الغرب فاعادوا التحاليل والفحص، فوجد الطبيب عجبا، وجد الطبيب عجبا، وجد ان العيب الذي في القلب قد اصلح. فانبهر الطبيب وامسك بالرجل ومن كتفه وقال له الى اين ذهبت في مصر؟ اذهبت الى طبيب؟ قال لا. قال الى اين ذهبت؟ قال ذهبت الى الله، لقد ذهبت الى ربي، ما ذهبت الى طبيب، ما وجدت احدا امامي الا الله. فذهبت الى خالقي ومولاي، سعادة ادخلتها على امرأة باخلاص نية لله، فحول الله الكرب والسعادة الى صلاح ويسر وسعادة، ويوم القيامة يسعد بماله يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الطبيب حين رأى هذا الامر عجب وقال والله، قال والله مقسما بالله بعد ان شهد بان لا اله الا الله ان هذه العملية لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون فيها نجاح. قلنا لك 1% اطمئنانا لقلبك، نطمئن قلبك، الا اننا نعي جيدا انك ستموت، واحنا كنا عاوزين نعملها تجربة وزي ما تيجي، لكن الملك ما عندوش لا نسب 1% ولا 100%، انه الله. يقول الشيء قل قوم اذا جن الظلام عليهم سعادة مش في اي حاجة، اسمع، لله قوم اخلصوا في حبهم، لله قوم اخلصوا في حبهم فاحبهم واختارهم قداما، لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك ركعا وقياما، فسيفرحون بورد حوض محمد، فسيفرحون بورد حوض محمد، فسيفرحون بورد حوض محمد، وسيسكنون من الجنان خياما. لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك ركعا وقياما، فسيفرحون وسيسعدون، فسيفرحون وسيسعدون بورد حوض محمد، وسيسكنون من الجنان خياما. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح نفوسنا وأصلح أبناءنا وذرياتنا. اللهم نجنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم نجنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا حلالا يغننا، اللهم ارزقنا حلالا يغننا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أرزاقنا. يا رب إنا نحبك ونحن المقصرين فاعف عنا، اللهم إنا نحبك ونحن المقصرين فاعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بتقصيرنا، ولا تعاقبنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم آمنا في بلادنا، وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصرنا وبلاد الإسلام بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذوا أخذ عزيز مقتدر، وخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا اجعله هلال خير وبركة، هلال خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى بلادنا وعلينا يا رب العالمين. بلغنا وهذا الجمع رمضان.